حياتنا وانت قول ضميري كل حبي احلف احلف لي احلف احلف لي احلف لي ما تسيبيني ما تسيبيني داني والصوت تجفيني احلف لي ما تسيبيني داني والصوت تجفيني احلف لي ما تسيبيني.